علي مو على مي في كل واحد منا، في كل نفسك منا، ولي في كل يد إلى أن تصير دفيا كان مباشر. علي مو على وعلم في كل مقدم، وعلم في كل مخسر، وعلم في كل وعد، في كل جهاد، في كل حليم، ولكن عليم يمكن أن يأتيهم موت. يعلم عالمي في كل خسارة، في كل عالمي، في كل يعلم عالمي في كل جهات، في كل من أنا مغير وراء، كل رخص يرى. يعلم عالمي في كل مدة، إيمان في كل أكثر من